هنا مسألة، بعدما يموت الميت هل يجوز أن نهدي له الثواب، وهل يصل هذا الثواب له؟ عندنا آية في ظاهرها أن الميت لا ينتفع بمثل هذه الأشياء، الميت ينفعه عمله فقط. قال سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أن كل عامل له ما عمل حسنا كان أو سيئا، فليس له من عمله إلا ما عمل فقط، وسعيه له وسعي غيره لا يصل إليه، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا. واستدل بهذه الآية أن القرب والأعمال الصالحة لا يفيد إهداؤها من الأحياء للأموات، وأن الإنسان الميت لا يصل إليه سعي غيره أبدا، هذا ظاهر الآية. لكن عند التحقيق أن هذه الآية تدل على أن الإنسان ليس له إلا ما سعى، ليس له إلا ما قدم، لكن لا تدل على أن الإنسان لا ينتفع بسعي غيره، هي ظاهرها أنه ليس الإنسان إلا ما سعى، لكن لم تتحدث على أن السعي غيره يصل إليه، هذا لم تتحدث عنه الآية. لكن لو فهم بعض أهل العلم أنها لا يصل، هذا فهم بعيد، لأن الآية تبين أن الإنسان له ما قدم، لكن لو جاء إنسان وأعطاه من أعماله أو وهبه أو أهداه من الثواب، فإن هذا لم تتعرض له الآية، وإنما يعني ما في مانع أن ينتفع بشفاعة غيره وبدعاء غيره. والأحاديث التي مرت معنا أن النبي يدعو لهم، هذه من الأعمال والقرب التي تهدى للميت. والآية الصريحة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، فهي صريحة. وفي الحديث الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، وذكر منها أو ذكر الثلاث هذه: صدقة جارية، وعمل ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فدل على أن الصالح الولد الصالح إذا دعا لأبيه بالدعوات الصالحة والاستغفار، فإن هذه الأعمال تصل إلى هذا الميت. فالخلاصة أن الميت ينتفع من أعمال الحي، لكن هذا الانتفاع ينبغي أن يقيد بما ورد في الأحاديث. ما الذي ورد في الأحاديث؟ كالصدقة، أن يتصدق عن هذا الميت. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل قال: إن امرأة أن أمي افتلتت نفسها، وأظن لو تكلمت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ قال: نعم. فالصدقة واردة، والدعاء كما في هذه الآيات والأحاديث وارد، وقضاء الحقوق، قضاء الحقوق لما جاء رجل قال: إن أمي عليها نذر وماتت، أو إن أمي عليها نذر فماتت، هل أقضي؟ قال: لو كان عليها دين من ديون الآدميين هل تقضي؟ قال: نعم. قال: حق الله أولى بالقضاء، فيشرع قضاء الحقوق عن هذا الميت. الحج والعمرة، لما قال الرجل: لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما شبرمة؟ قال: أخ لي قد مات. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له أن يحج عن هذا الميت، والعتق كذلك، والأضحية يجوز أن يضحي الإنسان عن الأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال: هذا عني وعن أهل بيتي، وهذا عن أمتي، عن من لم يضحي من أمتي، وفيهم الأموات. فهذا دليل على أن الأعمال الصالحة يجوز إهداؤها إلى الميت، لكن ينبغي أن تقيد بما وردت في الأحاديث كالصدقة والدعاء وقضاء الحقوق والحج والعمرة والصيام والأضاحي. فهذه الأمور مشروعة، وما سواها ينبغي الإنسان أن لا يعمل مثل هذه الأعمال التي لم ترد، كأن مثلا يقرأ القرآن ويهديه إلى الميت، كأن مثلا يأمر بالمعروف ويقول أجره لهذا الميت، هذه كل أمور لم ترد، فينبغي الإنسان أن يتقيد بما ورد. هذا ما دلت عليه هذه الآيات وهذه الأحكام المتعلقة بصلاة الجنازة.